فقلت يعني رأيهم أحب إلينا من رأينا، وما رأوه يعني أنفع للمسلمين وأبرك من الأشياء التي نراها، فوقفت على هذه الوصية. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار، أنا سأترك بعض الأشياء فيها وأقف مع أشياء مهمة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يوصيهم أن يختموا شهر رمضان بثلاثة أشياء. يوصيهم أن يختموا شهر رمضان بصدقة الفطر وبالاستغفار، وعلمهم الشيء الثالث كيف يستغفرون الله تبارك وتعالى. قال: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعمر بن عبد العزيز يأمرنا ويوصي المسلمين في آخر شهر رمضان، وهو يعد من الخليفة الخامس، أننا نستغفر الله تبارك وتعالى في آخر شهر رمضان، آخر ليلة، آخر يوم، في أواخر شهر رمضان نكثر من الاستغفار لله تبارك وتعالى. وعلمنا كيف نستغفر الله، قال: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنفعل ذلك بإذن الله عز وجل في كل لحظة وفي كل ساعة، نكثر من هذا القول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. المشترك إيه هو؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا سيدنا إيه؟ آدم. تغفر لنا وترحمنا، وقال نوح: وإلا إيه؟ تغفر لي وإيه؟ وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى، وقولوا كما قال موسى: قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ربي اغفر لي في سورة القصص. وقولوا يعني يأمرهم أن يقولوا هذه الأشياء كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم سكت عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. نريد أن نقف مع مفردات هذه الوصية. مفردات هذه الوصية استنبطها كما قلنا في خطبة قبل ذلك عبد الأعلى عندما قال: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا فيه الايه؟ الجنة والايه؟ والنار إلا قالت الملائكة: لقد نسوا ذكر الايه؟ أو أغفلوا ذكر الايه العظيمتين. وأتينا بالشواهد من كتاب الله وسنة النبي عليه السلام. هنا أيضا هذه الوصية ما قالها إلا لشواهد كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام الشيباني بإسناد حسنه الإمام ابن رجب الحنبلي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهر رمضان: ويغفر فيه، يعني يغفر في شهر رمضان، إلا لمن يأبى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هناك أناسا يأبون أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم في شهر رمضان. فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. من يأبى أن يغفر الله عز وجل له في شهر رمضان؟ فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يأبى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. أرأيتم؟ فهذا الشهر يغفر فيه لكل واحد من أمة سيدنا محمد إلا إيه؟ من أبى. من الذي يأبى؟ قال: يأبى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. عندما نظرت في الأحاديث التي رغبت في قيام شهر رمضان وفي صيام شهر رمضان وفي قيام ليلة القدر، وجدت فيها عنصرا مشتركا. قال النبي عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له. أرأيت؟ فالتنبيه هنا على الإيه؟ على المغفرة، أن الثواب هو المغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحفزنا إلى الصيام إيمانا واحتسابا من أجل ماذا؟ الإيه؟ المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية أخرى عند النسائي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر. ومن قام رمضان، شوف القيام هنا، رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر إيه له. وفي الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا عمر بن عبد العزيز عندما يوصيهم أن يختموا شهر رمضان بالإيه؟ بالاستغفار. استنبط ذلك من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني وهو عندي حسن بعد النظر والتأمل والشواهد التي سأقولها لكم الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الشيء في آخر شهر رمضان، وصية عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان قال: لقد أعطى الله عز وجل أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم في شهر رمضان. يعني دل هذا على أن الأمم التي قبلنا كانت تصوم شهر إيه؟ رمضان. ولكن الأمة الإسلامية أعطاها الله عز وجل 5 خصال في شهر رمضان لم يعطيها لأمة قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي 5 خصال يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نستنبط من الرواية دي إيه يا أخوانا؟ أن الأمم قبلنا من اليهود والنصارى وأمم الأنبياء قبلنا كانوا يصومون، وتتغير رائحة فمهم، ورائحة فمهم ليست كرائحة أفواه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إيه؟ خاصية من خصائص إيه؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ أعطيك هذه الأمة في رمضان 5 خصال. أول خصلة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله. إذن الأمة التي قبلنا خلوف فمها ليس طيبا عند إيه؟ عند الله. الثانية يا رسول الله، قال اللهم صل وسلم وبارك عليه: وتستغفر لهم الملائكة حتى إيه؟ يفطروا. الشاهد في النقطة دي هنا إيه؟ ماذا تفعل الملائكة حيال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول الملائكة؟ تستغفر. إذن هذا هو المقصود الأعظم من شهر رمضان، مغفرة الذنوب يا أخوانا، وتستغفر لهم الملائكة حتى إيه؟ يفطروا. التالتة إيه يا رسول الله؟ قال: ويزين الله. يبقى الأمم اللي كانت قبل كده الملائكة كانت لها تستغفر لهم حتى إيه؟ يفطروا، وأن هذا الأمر خاص بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التالتة: ويزين الله كل يوم جنته بإيه؟ بكلمة كن، يعني كوني متزينة. المكان ده يصبح على أحسن حال، ثم يجمله ويحسنه كل يوم، ويقول لها الله تعالى يزين الجنة ويخاطب الجنة، يقول لها: يوشك عباد الصالحين أن يضعوا أو يكفوا عنهم المؤونة والأذى. إيه هي المؤونة؟ المؤونة الالتزامات التي تكون عليهم من صلاة وحج وصيام. المؤونة والأذى يوشك عباد الصالحون أن يكفوا أو يعني يعطوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. إذن مصيرنا بعد شهر رمضان إلى ماذا يا أخوانا؟ إلى الجنة. خد بالك من الرابعة، قال: ويصفد فيه مرضة الجان. معروف المرضة العتاء، يصفد يعني يربطون ولا يخلصون، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره. دي خاصة بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الأمم التي كانت قبلنا كان لا يصفد مرضة الجان، كانت مطلقة عليهم. أما هذه الأمة رحمة من الله عز وجل أن الله يصفد إيه؟ مرضة الجان. الخامسة والأخيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويغفر لهم في آخر ليلة فيه، اللي هي الليلة اللي إيه؟ اللي جاية. نص النبي عليه السلام على إيه يا إخواننا؟ على الإيه؟ المغفرة. أرأيت عمر بن عبد العزيز يقول لهم إيه؟ قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا إيه؟ ظلمنا أنفسنا وإلا إيه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. فهذه وصيته في آخر ليلة وآخر يوم وآخر شهر رمضان، أنك تكسر وتلهش بالإيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ويغفر لهم في آخر ليلة فيه. الملائكة أشكل عليها الأمر، قالت: يا رب، أهي ليلة القدر آخر ليلة هي في شهر رمضان؟ هي ليلة القدر. فقال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، لكن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى إيه؟ عمله. يعني الأجير لا يعطى الأجر إلا في انتهاء العمل. دل هذا على أن الأجر من الله عز وجل لأم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة، وبعض السلف كانوا يقولون هي أفضل من ليلة القدر، آخر ليلة في شهر رمضان، ويسمونها بليلة الإيه يا أخوانا؟ ليلة الجوائز، اسمها ليلة الجوائز، كما سأبين لكم ارتباط المغفرة لهذه الليلة. يعني سبحان الله يعدونها أفضل من ليلة القدر، كانوا يعدونها أفضل من ليلة القدر، إنما يوفى الأجير أجره إذا انتهى إيه؟ عمله، إذا انتهى هو من عمله، يعني انتهى عمله. سبحان الله قال إيه؟ ويغفر لهم في آخر ليلة إيه فيه. هذا هو ما أردت أن آتي به من الشواهد من السنة النبوية لما يشهد لوصية عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أن يختموا شهر رمضان بالإيه؟ بالاستغفار، نختم شهر رمضان بالاستغفار. القرآن الكريم يشهد لذلك، وهو سر عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى. وقبل ما أدخل في الموضوع ده أقول لكم يا أخوانا، أفضل الاستغفار على الإطلاق أن تستغفر لنفسك وتستغفر للمؤمنين كافة والمسلمين كافة، الأحياء منهم والأموات، من أمة سيدنا محمد ومن باقي الأمم، أن تستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد ومن باقي الأمم من المسلمين والمسلمات. بعد ما جاء سيدنا محمد لا يوجد مسلمون إلا أمة مين؟ سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني، انظر إلى ذلك وحنربط الأمور ببعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن وكل مؤمنة حسنة عندما يلقى الله تبارك وتعالى. تصور كل مؤمن من أول ما سيدنا آدم اتخلق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، العدد كله الله عز وجل يكتب له بكل واحد إيه يا أخوانا؟ حسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. الآية اللي كانت تتكلم عن الصيام كان ربنا بيقول فيها إيه عشان تعرف فقه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ كان بيقول إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. لعلكم إيه؟ تتقون. شوف بقى ارتباط التقوى بموضوع المغفرة وأنها مقصودة للتقوى. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى إيه؟ شوف قدم المغفرة على الإيه؟ على الجنة. أرأيت؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له. استغفروا الله في آخر رمضان، قولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم إيه؟ تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وسارعوا إلى إيه؟ مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. المتقون الله عز وجل دعاهم إلى أول شيء إيه؟ المغفرة، قبل أن يدعوهم إلى إيه يا أخوانا؟ إلى الجنة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إيه؟ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فإيه؟ فاستغفروا لذنوبهم. شفتني؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف الآية اللي بعدها: أولئك جزاؤهم جنة. جنة؟ لا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للإيه؟ للمتقين. أرأيت؟ إذا موضوع المغفرة موضوع مقصود لحظه عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنبه أنه يكون آخر المطلوبات في شهر إيه؟ رمضان، أنك تركز عليه على طول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، وإن لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه وصية عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. المغفرة دي هي دعوة الله تبارك وتعالى للخلائق، هي مقصودة قبل الجنة، دعوة الله تبارك وتعالى للخلائق. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ بالفحشاء، والله يعدكم إيه؟ مغفرة منه إيه؟ وفضلا، والله واسع إيه؟ عليم. إذن دعوة الله عز وجل لأمة سيدنا محمد وللعالمين إيه؟ أول حاجة إيه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك مغفرة منك وفضلا يا رب. اللهم إنا نسألك مغفرة منك وفضلا يا ذا الجلال والإكرام. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما على بعدها إيه؟ درجات منه وإيه؟ ومغفرة ورحمة. سبحان الله. فالمغفرة الله عز وجل يؤكد عليها لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، التي وعد الإيه؟ المتقون فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات وإيه؟ ومغفرة من ربهم. إذا لك في الجنة مع هذه الأشياء أمر أعلى وأكمل هو إيه؟ مغفرة الله تبارك وتعالى، ولهم فيها من كل الثمرات وإيه؟ ومغفرة من ربهم. الله عز وجل أخبرنا، أما أربط لك الموضوع ده بالاستغفار لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل أخبرنا أن الملائكة عندما تمجد الله وتثني عليه، تمجده وتثني عليه من أجل مقصود للملائكة. ما هو هذا المقصود؟ في سورة غافر، في سورة اسمها إيه؟ غافر، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إيه؟ غافر الذنب وإيه؟ وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هنا توحيد واستغفار. حبين لكم الموضوع دلوقتي. قال في نفس السورة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، أدي أول حاجة تسبيح بحمد الله، بين يدي الأمر يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيه؟ ويستغفرون إيه؟ الذين إيه؟ إذن المقصود الأعظم إيه يا أخوانا؟ المقصود الأعظم إيه؟ المغفرة. المقصود الأعظم هو مغفرة الله تبارك وتعالى. ويستغفرون الذين أمنوا. شوف بقى ربنا الملائكة وسعت كل شيء رحمة وعلما إيه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا إيه؟ سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. قبل ما يقول وقيهم عذاب الجحيم قال إيه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا بعدها وأدخلهم جنات عدن التي إيه؟ وعدتهم. فهنا أخبر الله عز وجل عن الملائكة أن هذا فعلهم، أن هذا فعلهم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المسلمين من كل الأمم. الأمر اللي بعد كده أخبر الله عز وجل أن الموضوع ده بيزيل الأحقاد من النفس يا أخوان، بيزيل الأحقاد من النفس، أن هذا الأمر هو فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الدعاء بالمغفرة دائما أبدا وللمسلمين وللمؤمنات. سيدنا إبراهيم قال إيه في سورة إبراهيم؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وإيه؟ وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللإيه؟ وللإيه؟ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وإيه؟ أما جه يدعي للمؤمنين ولوالديه استعمل الدعاء بالإيه يا أخوانا؟ بالمغفرة. رأيتم أمر أنتم لا تلتفتون إليه ولا تعرفون عظمته، وأنا أحاول أن أبرزه لكم الآن بعد فضل الأذن وفضل وصية عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا فعل سيدنا مين يا أخوانا؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا نوح في آخر سورة نوح، ربنا لا تدع على الأرض من الكافرين يا رب، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا إيه؟ إلا تبارا. سبحان الله. فدعا الله أن يغفر له. وده بقى الموضوع ده مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان على ألوان كثيرة. أول حاجة ربنا عز وجل أمر النبي عليه السلام أن يؤكد على التوحيد، وبعد التوحيد مباشرة الاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات في سورة إيه؟ في السورة اللي تسمت باسم سيدنا محمد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الكلام ده موجه لمين يا أخواننا؟ سيدنا ايه محمد، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وايه ومثواكم. الرسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اخبرت ان دي هي دعوه الله، ناكد عليها تاني. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ايه ليغفر لكم، دعوه الله عز وجل للناس ايه ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ايه الى اجل المسمى. سبحان الله، ادعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. سبحان الله، هذه دعوه الله تبارك وتعالى للناس. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله وايه واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل ايه مسمى. فاول حاجه قال لو انتم عبدتوا الله واتقيتم الله اول مكافاه ايه يغفر لكم ايه من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم ليه لتغفر لهم. سبحان الله، واني كلما دعوتهم ايه لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت اول قول من سيدنا نوح ايه فقلت ايه استغفروا ربكم انه كان ايه غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. في اخر السوره رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ايه مؤمنا. سبحان الله، دعوة سيدنا نوح اول نبي، اول نبي يعني اول نبي يعني في موضوع الطوفان يعني بعد ما اهلك الله عز وجل فيهم في اول نبي سيدنا ادم وبعدين شيث بعد ادم. الموضوع مش هندخلكم في خلاف أو يعني اول انبياء قبل سيدنا ابراهيم، اول انبياء قبل سيدنا ابراهيم دعوته اساسها مبنيه على ايه مبنيه على التوحيد وعلى استغفار الله تبارك وتعالى. شان سيدنا محمد في الموضوع زي ما قلت لكم اخوانا امر لا يقارن بغيره من الانبياء، الامر اعلى اعلى خالص خالص. موضوع احنا يجي لنا حال الذهول عندما نراه، اول حاجه زي ما قلت لكم فاعلم انه لا اله الا الله وايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ربنا عز وجل بيقول عنهم بقى اللي هم اطرفوا على انفسهم، يقول ايه ربنا عنهم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فايه فاستغفروا الله وايه واستغفر لهم الايه الرسول لوجدوا الله توابا ايه رحيما. استغفار الرسول لامته الامر الذي امر الله عز وجل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال لسيدنا محمد والنساء بالاخص بالاخص لابد ان تعطيهم هذا الامر اذا اسلمن وجوههن لله تبارك وتعالى. سوره الممتحن، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن يعني على التوحيد وايه واستغفر لهن ايه الله ان الله غفور. هل هذا الامر يحتاج الى بيان اكثر من ذلك؟ وصية سيدنا عمر بن عبد العزيز ان انتم تختموا شهر رمضان بالاستغفار. ليس رمضان فقط هو ما يختم بالاستغفار، احنا بعد ما بنسلم من الصلاه بنقول ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال. فهو ختام الايه الصلاه. الحج يقول الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس وايه واستغفروا ايه الله ان الله غفور. الحج في اخر قيام الليل وبالاسحار هم ايه يستغفرون. اذا يا اخوانا الصيام الذي تاتي به يخرق بالمعاصي، المعاصي هذه تخرقه، واستغفار الله تبارك وتعالى يرفع هذا الايه هذه الايه الخروج. يقول انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وسيدنا ابو هريره قال: الصيام جنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيبه والنميمه تخرق هذه الجنه. ايه الجنه؟ الدرع اللي الواحد بيحارب بيه. جنة يعني يقيقة ضرب السيوف وضرب الرماح، السيوف والرماح دي الذنوب والمعاصي اللي جاية عليك دي تقتلك، وهمزات الشياطين وإرسال الشياطين وأصحاب السوء جنة. الصيام جنة، والغيبة والنميمة تخرقها، انظر، والاستغفار يرقع هذا الخرق. فمن استطاع منكم أن يأتي بصيام مرقع فليفعل. هو الصيام المرقع أن ترقعه بالإيه؟ بالاستغفار. رأيتم؟ من استطاع أن يأتي بصيام مرقع فإيه؟ فليفعل. ليه؟ لو ما استغفرناش ربنا عز وجل في آخر شهر رمضان وعزمنا على يعني العودة إلى الله تبارك وتعالى وما تغفرش للواحد منا والعياذ بالله الذنوب، وقع في مصيبة عظيمة. نحن نتدارك وقوع هذه المصيبة بموضوع الاستغفار. شوف فهم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى ازاي الكلام ده. الحديث الذي رواه الامام احمد وابن حبان وكلنا عارفينه، بس نقف مع المعنى الان ونشوف اهمية ذلك مع وصية سيدنا عمر بن عبد العزيز. صعد النبي عليه السلام الى المنبر، اول درجة قال ايه؟ امين. صعد الدرجة الثانية قال ايه؟ امين. صعد الدرجة الثالثة قال امين. فقال الصحابة: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، رأيناك قلت امين. امين آمين. لماذا يا رسول الله؟ قال: اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. مصيبة أن يدخل عليه شهر رمضان وإيه ولم يغفر له. سيدنا جبريل دعا عليه أنه أبعده الله، يعني أبعده الله، يعني يقع في لعنة الله عز وجل والعياذ بالله. أدي أول حاجة. مصيبة ولا مش مصيبة يا أخواننا؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ يمضي شهر رمضان ولم يغفر لنا، مصيبة ولا لا؟ مصيبة. نستدرك هذه المصيبة بوصية سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون. الثانية قال: يا محمد، اللي قال عليها أمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فعقهما، لفظ ابن حبان، فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم ارزقنا بر الوالدين يا رب. التالتة إيه؟ التالتة بقى الكلام عن زكريا بطرس، مش عن المسلمين على فكرة. التالتة عن زكريا بطرس والمجرمين من اليهود والنصارى الذين يقعون في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويأتون بالشبهات ويلعنونه ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقعون فيه. قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا لا أظن أن في واحد من المسلمين يمر عليه حياته كلها وما بيصليش على سيدنا محمد، لازم يصلي عليه في وقت من الأوقات. لو نسى النهاردة حيقول بكرة، واحد قال له قدام النهاردة ما صلاش النهاردة حيقول بعد ساعة بكرة. أما اللي بيقعدوا يفتحوا الكتب ويأتون بأحاديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشككوا المسلمين، كل حديث يقروه يقولوا إيه؟ قال إيه؟ محمد، ولا يصلون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، أنك تذكر عنده ولم إيه؟ يصلي عليك. يسمع الشبهات حول الإسلام والمسلمين من أجل أن يقع في الإسلام والمسلمين، يسمعها من زكريا بطرس، من الأقباط وغيرهم، ومن أعداء الله عز وجل يفتحون قناة الحياة، ومن غيرهم يسمعون ذلك لكي يشككوا المسلمين ويقرر عليهم اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه أبدا. هؤلاء هم الذين أبعدهم الله، وهذا النص ليس في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رأيتم يا إخواننا هذه الوصية العظيمة من وصايا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه للناس في الأمصار في ختام شهر رمضان. قال: آمركم يا أيها الناس بصدقة الفطر والاستغفار. يا أيها الناس قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قولوا كما قال موسى فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وأدخلنا في رحمتك ومغفرتك، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. ومن الشواهد على هذه الوصية وصية سيدنا عمر بن عبد العزيز للأمة الإسلامية بماذا يختم شهر رمضان، جاء الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث جه النص الذي رواه ابن خزيمة ويضعفه أناس ويصححه آخرون. الحديث ده من أعظم الأحاديث يا أخواني، ولو تركنا وصية عمر بن عبد العزيز وأخذنا بهذا الحديث فقط في اليومين اللي فاضلين دول أو الليلة اللي جاية وبقية هذا اليوم واليوم اللي جاي، هذا فيه خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوصية العظيمة لأمته في شهر رمضان، قال فاستكثروا فيه، يعني في شهر رمضان، من أربع خصال، أربع خصلات استكثروا فيه. يبقى معناها إيه؟ من أول شهر رمضان لغاية إيه؟ آخر شهر رمضان استكثروا، يعني يقول لأمته استكثروا من هذه الأربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين، شوف اللفظ ده وده فقه عمر بن عبد العزيز بقى فهم الكلام ده، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أول خصلتين بترضوا بهم الله عز وجل، الخصلتين التانيين مفيش حد يستغنى عنهم أبدا. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله والاستغفار. ورأيت حديثا جمع هاتين في وقت واحد وهو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بدأها بالتوحيد وكلها اعتراف بالذنب واعتراف بجميل الله، وختمها بإيه؟ باستغفار الله تبارك وتعالى، وهو اسمه إيه يا إخوانا؟ سيد الاستغفار. من قاله حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات في ليلته دخل الجنة. نسأل الله عز وجل من فضله. ده اسمه سيد الاستغفار، جمع الايه الاثنين، وهم للوصية ربنا سيدنا محمد، فاعلم انه لا اله الا الله وايه واستغفر إيه لذنبك. الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة ان لا اله الا الله وايه طول ما انت قاعد. الحديث الثاني اللي شفته جمع الاثنين دولت، من اعظم الحديث، حتى ان بعض العلماء قالوا الكلمة دي لو قالها وفي نص في الحديث يغفر له وان فر من الزحف، يعني التقى الصفان وهزم المسلمون وفر من القتال. سبحان الله. الحديث رواه الترمذي في سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو، استغفر الله الذي ايه لا اله الا هو، توحيد وايه واستغفار، جمع بين التوحيد والاستغفار، الذي لا اله الا هو الحي القيوم. ليه هنا قال لا اله الا هو والحي القيوم؟ اشارة الى اعظم سورة، اعظم اية، الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم. شوف سبحان الله، الامر مرتبط ببعضه يا اخوانا. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان فر من البحر. سبحان الله، الامر جمع بين التوحيد والاستغفار. احنا قلنا ان هي مقصود الله دعوة الله الاستغفار والتوحيد. الامر يا اخوانا هو توحيد واستغفار. ايه؟ تشهد لله عز وجل بالوحدانية وتقر بذنبك وتقصيرك امام مين؟ امام الله. تفتكر دايما معصية سيدنا ادم، دايما فاكر معصية سيدنا ادم مع الاقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى. اللي خرجنا من الجنة كان ايه يا اخوانا؟ معصية ولا مش معصية؟ صح. سيدنا ادم بعد المعصية قال ربنا ايه؟ ظلمنا ايه؟ انفسنا. حكاها ربنا في القرآن الكريم ولا ما حكاهاش؟ قالها سيدنا محمد ولا ما قالهاش؟ قالها. الامر العظيم، عمر بن عبد العزيز، انا عندما قرأت ذلك والله وقعت في حيرة، عرفت انه فقير من الفقهاء الذين يشهد لهم بالفضل. خصلتان ترضون بهما ربكم، شهادة ان لا اله الا الله والايه الاستغفار. وخصلتان، واما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما، لا غنى لأي إنسان عن الخصلتين دول، ما هما يا رسول الله؟ قال تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. لا غنى أي إنسان، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك إيه؟ النار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الإيه؟ الفائزون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. فأما الذين إيه؟ صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير إيه؟ مجزون، سبحان الله. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الراجل جه لسيدنا محمد، الحديث معروف في السنن، قال له يا رسول الله وانت قاعد كده اسمعك دايما بتدندن كده بعد قبل ما تسلم من الصلاة، بعد التشهد تقعد تدندن، فماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول انت؟ قال اسأل الله عز وجل الجنة واعوذ به ايه؟ من النار. انا بسأل الله عز وجل الجنة واعوذ به من النار. فقال له وماذا تقول انت؟ ايه هي الدندنة؟ فلا احسن دندنتك ولا دندنة ايه معاذ يا رسول الله. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. حول ايه؟ سؤال الله الجنة والايه والاستعادة بالله ايه من النار. مصرف ابن عبد الله الشخير او مسلم الخولاني كان يصلي طول الليل، وبعد ما يصلي يروح رفع ايديه ويقول يا رب اسألك ان تجيرني من النار، ويبكي. ثم يرفع يديه مرة أخرى قبل الفجر بعد ما صلى الليل كله، يا رب أسألك أن تجيرني من النار، ثم يبكي ثم يقول ويا رب وهل مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟ هل واحد زي يجي له الجرأة أن هو يسألك الجنة؟ خصلتان لا غنى لكم عن إيه؟ عنهما، تسألون الله عز وجل الجنة وتستعيذون به إيه؟ من النار. أربع حاجات يا أخواني، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أدي اثنين، يا ربي نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والله إن واظبتم على هذا الأمر قبل انقضاء شهر رمضان فقد فزتم فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم الهم والغم، وأن يبارك لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بقي من شهر رمضان، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأن يغفر لنا الذنوب ويرزقنا الرضوان، إنه هو الرحيم الرحمن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرته علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك الجنة ولوالدينا ولذرياتنا، اللهم إنا نسألك الجنة ولوالدينا ولذرياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار ونعيد والدينا وذرياتنا من النار، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات